بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الذهبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى في رسالة أو في جزء في التمسك بالسنن، وقد تقدم ذكر شيء من ترجمته رحمه الله في كتاب الموقظة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلال ووبال، وابتداع ما لم يأذن فيه ولا سنه مردود. هذا هو الأصل الذي عليه كتاب الله جل في علا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان، أن البدع مذمومة في دين الله جل في علا، وأن الاتباع هو الذي أمر الله جل في علا به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن البدع تعتبر محرمة مذمومة، وهي قول على الله بلا علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء المبتدعة شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، عدلوا عن صراط الله جل في علا، واتخذوا مناهج وسبلا، فقالوا على الله بلا علم، وكانوا أربابا من دون الله، شرعوا ما لم يشرعه الله جل في علا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال هنا الذهبي: هذا هو الأصل، الأصل أن البدع مذمومة، وأن الواجب اتباع ماذا؟ السنن. والسنن جمع سنة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهجه، أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وشمائله. هذه السنة، الطريقة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسلكها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. قال: روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. كان هذا يقوله في كل خطبة: وشر الأمور ماذا؟ وشر الأمور محدثاتها. إذن هناك أمور محدثة مبتدعة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشرعها، وكل بدعة ضلالة، وكل هذه من صيغ ماذا؟ العموم، بل هي من صيغ العموم الصريحة، نصا كل بدعة ضلالة، كل ما أحدث في الدين يعتبر ضلالة. أما أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فلتصنعوا ما شئتم ولتبنوا ما شئتم، ولتخترعوا ما شئتم مما هو نافع، لكن أن تبتدع في الدين وأن تجعله شريعة وأن الله جل في علاه شرعه لعباده دون برهان من الله جل في علاه، فهذه هي البدع والاستحسانات المنكرة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال وفي رواية ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن جامع خصال الخير لم يفوت الصحابة إلا بشرف الصحبة عن الثوري، وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، عن جعفر وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إذن البدع ضلالات ومآلها النار، وهي جرأة على الشريعة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل من شرع دينا جديدا محدثا فقد اتهم محمدا بخيانة الرسالة. الدين قد كمل والشريعة قد كملت، لكنك أن تبتدع عبادة أو أن تحدث أمرا وتقول هو الشرع وهو الدين فهذه هي البدع. قال وحديث العرباض وصححه الترمذي. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي. فهذه نبوة وإخبار بما سيقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. كانوا على اجتماع وألفة حتى حصلت البدع ففرقت أهل الإسلام. إذن السنن تجمع والبدع تفرق، من علامات البدعة الفرقة ومن علامات السنة الاجتماع على الحق. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. سنتي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإن تطيعوه تهتدوا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال وسنة الخلفاء الراشدين المتبوعين المهديين، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هذه لهم سنة، لكن هذه السنة لا تخرج عن سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه، إذ كانوا ملازمين للسنة حريصين على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالغوا في هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروي عن غطيف بن الحارث مرفوعا ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة ماذا؟ أختها. إذن كلما ابتدعت تركت سنة، فإذا زدت في البدعة زدت في مجافات السنة. خطورة البدعة أنها تعمي بصيرتك عن الاتباع وتستهين بأمر البدعة وتسوغ لها وتبرر لها. إذا ابتدعت فأنت تتخلى عن السنة شيئا فشيئا، فالبدعة تبدو صغارا وترجع كبارا. قال وجاء في الأثر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن الباب الذي ولج منه المبتدع الاستحسان، أن ترى البدعة ماذا؟ حسنة، أن ترى الإحداث في الدين حسنا، أن ترى إن هذا مما يحبه الله ولا تثريب فيه. هذه خطورة الاستحسان، ومن استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. إذن خطر الأمر أن تظن السوء حسنا، والبدع كلها ضلالة، سواء كانت بدعا اعتقادية أو بدعا عملية أو بدعا في العبادة، كل ما أضيف إلى الدين وهو ما ليس منه فهو بدعة، وإن صغرها المبتدع وإن حقرها. فلا يجوز للعبد أن ينسب للإسلام ما ليس منه، ولا أن يدعي دينا ما ليس بدين. قال تفسير هذه الإطلاقات: فإن النزاع الإطلاق، ما هو الإطلاق هنا؟ كل بدعة ضلالة، ما تفسيره؟ قال: فإن النزاع يقع في أشياء، هل هي محبوبة أو هي مذمومة. القاعدة أن الحسن ما شرعه الله ورسوله، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمر خير إلا بينته لكم، وما من أمر شر إلا حذرتكم منه. ولذلك هذا الإسلام جاء بكل ما هو حسن ونهى عن كل ما هو قبيح، فالحسن والقبيح بدلالة الشرع لا بدلالة الأهواء وما تشتهيه الأنفس. لو فتح باب الاستحسان لاستحسن أقواما أشياء، واستحسن الآخرون أشياء، وجاء طرف ثالث يستحسن، لغير الدين وبدلت الشريعة. لذلك ما رآه الشرع حسنا فهو الحسن، وما رآه قبيحا فهو القبيح، وإن استحسنه الناس. فإن النزاع يقع في أشياء، هل هي محبوبة أو هي مذمومة. فطائفة ذمتها لأنها ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأخرى لا تذم، ويقولون من البدع حسن وسيء. هذه خطورة أن يقول إنسان على الله بلا علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهم يقولون لا، البدع فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وافقوه؟ خالفوه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهم يقولون يوجد ما هو محدث حسن، يوجد ما هو محدث حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شر الأمور البدع، جعلها شر الأمور. لماذا قالوا بالبدع الحسنة؟ يريدون أن يسوغوا أشياء مما قد استحسنوها، مما قد استحسنوها، لأنهم إذا طولبوا بالحجة والبرهان عدموا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والقوم ليس عندهم علم من كلام الله ولا من كلام رسوله، سوى أن يقول هذا أمر حسن، هذا أمر حسن. ماذا تنقمون علينا؟ ما هي إلا تسبيحات، ما هي إلا تحميدات. فيتحلقون حلقا حلقا في المساجد، ويجمعون حصى، ويسبحون 10، يسبحون 20، وفي نهاية مطافهم طاعنوا الصحابة رضوان الله عليهم في النهروان، فكانوا خوارجا. انظر بدايتها استحسان لتسبيحات وتكبيرات، فآل بهم الأمر أن رفعوا السيف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع تبدو صغيرة وترجع ماذا؟ كبيرة. فهمتم شيئا؟ قال: ويقولون من البدع حسن وسيء، وهذا من الحسن. هذه طائفة، وهذه كثيرة في أهل التصوف، يستحسنون الأشياء. ماذا هنالك في المولد؟ نفرح بمولده، ونقرأ القصائد، ونأتي بالقرآن تبركا. كيف لا نفرح وقد ولد نبي الإسلام؟ إنكم لا تحبون رسول الله، نحن نفرح بمولده، هل هناك أعظم مولود منه؟ يستحسنون. وإذا أراد المرء أن يرد فليبدأ هذا المولد الذي أنتم تقيمونه فرحا وبهجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل أقامه هو؟ لماذا لم يفرح بمولده وأقام هذا المولد؟ هل أقامه أبو بكر الصديق؟ هل أقامه عمر بن الخطاب؟ هل أقامه علي بن أبي طالب؟ هل أقامه عثمان، طلحة، الزبير، أزواج النبي وأمهات المؤمنين؟ هل أقامه القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث؟ إنما الذي أقام هذه الموالد هو الدولة، أو هي الدولة العبيدية الفاطمية الرافضية. إذن هؤلاء وقعوا في البدع وأرادوا أن يبرروا هذه البدع بأنها حسنة، فالحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، والبدع من الأشياء القبيحة، كل بدعة ضلالة. قال: وقد تعد طائفة الشيء بدعة ولا تشعر بأنه جاء فيه أثر، وكذلك عامة الطوائف تدعي أنها أهل السنة وتبدع من خالفها. إذن هناك طائفة أخرى وقد تكون أقل تبدع الشيء وقد جاء فيه الأثر، أي أنك لا تستعجل فتنكر ما هو سنة، وتدعي أنه بدعة. ولذلك باب البدعة والسنة هو باب العلماء، لا ينبغي أن يسلكه المتطفلون على مائدة العلم، ولا أبو شبر وجماعته. باب السنة والبدعة لا يقضي فيه إلا العلماء ممن درسوا السنن والآثار وتحققوا بالفهم الصحيح وأدركوا البدع وخطورتها وتعرفوا سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. فلذلك بعضهم قد يستعجل بالحكم على الشيء بأنه بدعة ويكون فيه أثر وتكون فيه سنة، فمن هنا ينبغي أن لا يتطفل هذا الباب الصغار، الذي ينبغي أن يقضي به هم العلماء الكبار، لأن هذا يخضع لسعة الاطلاع والمعرفة. فمن الضلالة أن تنكر ما يكون معروفا. فهمتم شيئا؟ قال هنا: وكذلك عامة الطوائف تدعي أنها أهل السنة وتبدع من خالفها. هذا يفعله المبتدع في ادعاء أنهم على الحق لكنهم دون حجة ودون برهان. لذلك إذا تحاكمت إلى الكتاب والسنة أبوا. إذا قلت لهم تعالوا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبوا هذا التحاكم، أبوا أن يتحاكموا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن السنة قاضية بضلالهم وبانحرافهم، بينما يشترطون التحاكم إلى المقالات، ويشترطون التحاكم إلى الرجال، ويشترطون التحاكم إلى الأهواء والآراء. المعتزلة لا يخضعون للكتاب والسنة، يخضعون للرأي المذموم، ويخضعون إلى تحكيم العقول. لذلك لم تلتقي أو لم يلتقي معهم أهل السنة والجماعة، إذ مصادر التلقي مختلفة. أهل السنة والجماعة يتلقون عن كلام الله وعن كلام رسوله وعن فهم السلف الكرام، وهؤلاء يتلقون عن عقول كاسدة وآراء فاسدة، فاختلف الأمر. فهم يبدعون أهل السنة والجماعة كذبا وباطلا، أما تبديع أهل السنة والجماعة فقائم على برهان ودليل، لذلك أسعد الناس بالأدلة من الكتاب والسنة، وأسعد الناس بحسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله هم السلفيون، هم أهل الحديث والأثر، هم أهل السنة والجماعة، لا يكاد المرء يحك رأسه إلا بأثر، إلا بأثر. فهمتم شيئا؟ فنقول السنة التي هي مقابلة البدعة هي الشرعة المأثورة، أي أنها أثر مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة منهاجا، أليس كذلك؟ من واجب ومندوب. الشرائع هي أوامر وماذا؟ ونواهي. الأوامر على قسمين، ما هما؟ واجب ومندوب. النواهي على قسمين، ما هما؟ محرم ومكروه. هناك قسم آخر، المباح، المباح المأذون في فعله وتركه. وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد على طرائق من؟ أهل الأثر. إذن الطريق مهمة، قد تصنف لكن على طريقة أهل الرأي المذموم، قد تصنف لكن على طريقة العقلانيين وأفراخهم، قد تصنف على طريقة الفلاسفة، قد تصنف على طريقة أهل الأهواء. فلذلك ينبغي أن تعلم أن ليس كل من صنف أصاب أبدا، فإن هناك تصانيف ليست على طريقة السلف ولا حذو الآثار، بل تصانيف تضل العباد عن ربهم ويتوهون بسببها عن السنة المحضة. قال هنا: وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد. السنة هناك أنه يريد بها الأعمال، والعقائد يريد بها ما يلتزم العبد فيما يتعلق بحق الله وأفعاله وما يختص به. على طرائق أهل الأثر الذين هم أهل الحديث، لقبوا بأهل الأثر لاقتفائهم الآثار، وسمى الآجوري كتابه الشريعة، رغم أنه تعرض إلى عقائد وتعرض إلى السنن وتعرض إلى منهج أهل السنة والجماعة واختلافهم وإجماعهم وطريقتهم. فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله. البدعة يأمر الله بها؟ لا. يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إنما يأمر باتباع ما قد نزل، ما قد نزل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان ماذا؟ عربي مبين. فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه ولا في أصله أبدا. الإحداث أن تشرع للناس ما لم يشرع الله ولا رسوله. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الله جل في علاه شرع لعباده دينا قياما، ومنع ربنا ألا يعبد إلا بما شرع، إلا بما شرع. ولذلك شرط قبول العمل كي يكون صالحا، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله أكمل مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. والشرط الثاني ما هو؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوا تهتدوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ رد. من فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاته الاتباع وقع في البدعة. والشاطبي قد عرف البدعة بتعريف جامع: البدعة هي طريقة في الدين، انتبه، مخترعة، طريقة في الدين مخترعة مبتكرة تضاهي الشريعة أو الشرعية، تضاهي الشريعة. إذا ماذا يفعل المبتدع؟ يضاهي ماذا؟ الشريعة. يأتي بشيء يجعله شرعا أو لا، يجعله شريعة. إذن أتى بطريقة غير طريقة الشرع مضاهاة، إذن صار مشرعا. المبتدع مشرع، المبتدع مشرع. والله يقول شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لكم من الدين. ثم قال يقصد بالسلوك عليها. ماذا يقصد المبتدع؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه. ينفع هذا القصد؟ لا، هذا جاوز الحد، جاوز الحد. إذن يجب أن تتعبد الله بما يحب الله ويرضى. هل تتعبد الله بما يطيب لك وتستحسنه؟ لا. هل تتعبد الله وفق ما ترى؟ لا. إنما تتعبد الله بما يحبه جل في علاه. ولذلك أنت تعرف خبر الثلاثة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، أرادوا القصد الطيب رضوان الله عليهم، أن ينظروا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته وأن يتأسوا بها ويقتدوا طمعا في مزيد عمل صالح. لكنهم قالوا ماذا لما أن أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأنه ماذا؟ تقالوها. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا، قال أين القوم؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففيه أن المرء يجب أن يخضع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يخرج إلى ما يهوى ولا أن يخرج إلى ما يستحسنه ولو كان في ظنه أنه زيادة خير. فكم من مريد للخير لم يدركه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.